باب الغرق والهدم. باب الغرق والهدم ونحوهم. وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهقي وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب. يقول رحمه الله باب الغرق والهدم والحرق. وتقدم لنا الغرق والهدم أنهم كل قوم متوارثين ماتوا بحادث عام. قال وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق. إذا مات جماعة متوارثون بحادث عام فهل يرث بعضهم من بعض إذا كانوا في الأصل يتوارثون أو لا؟ يقول المؤلف إن يمت قوم يعني جماعة بهدم أو غرق أو حادث عم الجميع كالحرق ومثله القتل في المعارك ونحوها. قال ولم يكن يعلم حال السابق بمعنى لم نعلم المتقدم من المتأخر. فإن علمنا المتقدم من المتأخر فإن المتأخر يرث المتقدم. وسبق لنا أن الغرق والهدم لهم كم حالة؟ 5 حالات. ما هي؟ أن نعلم أنهم ماتوا دفعة واحدة فلا توارث. ثاني أن نعلم المتأخر بعينه فيرث المتقدم وهذه واضحة. الحالة الثالثة أن نعلم المتأخر وننسى. الحالة الرابعة أن نجهل. والحالة الخامسة أن لا نعلم هل وقع موتهم مرتبا أم أنهم ماتوا دفعة واحدة. ففي الثلاث الحالات الأخيرة فيها خلاف. فمذهب الأئمة الثلاثة أنه لا توارث بينهم. قالوا لأن من شرط الإرث إيش؟ تحقق وجود الوارث بعد موت المورث. وهنا لم نتحقق الشرط. قال ولم يكن يعلم حال السابق فلا تورث زاهقا من زاهقي. الزاهق بمعنى الذاهب. الذاهب والمراد هنا الميت. يعني فلا تورث ميتا من ميتي من ميتي. والسبب في عدم الميراث هنا أن من شرط الإرث تحقق وجود الوارث بعد موت المورث وهنا لم نتحقق. وهذا الذي مشى عليه المؤلفون رحمه الله هو قول الأئمة الثلاثة يعني مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أن الغرق والهدم إذا لم نعلم السابق من اللاحق فإنه لا توارث بينهم. قال وعدهم كأنهم أجانب. عدهم يعني اعتبر. فالعد هنا بمعنى الاعتبار. عدهم كأنهم أجانب يعني ليس بينهم توارث ولا قرابة. فهكذا القول السديد الصائب. وعدهم كأنهم أجانب فهكذا القول السديد الصائب. يعني أن ما ذكرت لك من عدهم كأنهم أجانب وعدم التوارث بينهم هو القول السديد الصائب. فقول السديد الصائب. الصائب بمعنى المصيب. والسديد يعني الصحيح أو الصواب. طيب فإذا قال قائل قول المؤلف فهكذا القول السديد الصائب بناه على ماذا؟ نقول بناه على أمر متقرر عند أهل العلم وهو أن من شرط الإرث تحقق وجود الوارث بعد موت المورث حقيقة أو حكما وهنا لم نتحقق. نعم نعم. وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة مخلصا بأوجز العبارة. الحمد لله على التمام حمدا كثيرا تم في الدوام. نسأله العفو عن التقصير وخير ما نأمل في المصير وغفر ما كان من الذنوب وستر ما شان من العيوب. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب وآله الغر ذوي المناقب وصحبه الأماجد الأبرار الصهوة الأكابر الأخيار. نعم. قال المؤلف رحمه الله في ختام منظومته وقد أتى القول على ما شئنا. وقد أتى القول يعني الكلام على ما شئنا يعني على ما أردنا من قسمة الميراث إذ بينا. من قسمة الميراث يعني من الكلام على ما يتعلق بقسمة المواريث إذ بينا على طريق الرمز والإشارة. بين هنا أن منظومته هنا كانت فيما يتعلق بالكلام على المواريث والمستحقين وما يتعلق بالإرث على طريق الرمز والإشارة، يعني أنه ذكر في هذه المنظومة رموزا وإشارات وقواعد عامة، ولم يتكلم على المواريث بتوسع، نظرا إلى أن هذا الكتاب نظم مختصر. ولهذا قال إذ بينا على طريق الرمز والإشارة ملخصا بأوجز العبارة، ملخصا التلخيص بمعنى الاختصار، يعني أنه اختصره بأوجز العبارة، يعني بعبارة موجزة، فهو يختار من العبارات عبارة الموجزة لأن هذا أبلغ في الاختصار والتلخيص. ثم قال والحمد لله على التمام. ختم المؤلف منظومته بالحمد كما ابتدأها رحمه الله بالحمد، فهنا يقول الحمد لله على التمام، يعني على تمام ما شرعنا فيه وما أردناه من الكلام على ما يتعلق بالمواريث، حمدا كثيرا تم في الدوام، حمدا كثيرا تم في الدوام، يعني البقاء، وهنا تم بمعنى كمل. يقول نسأله العفو عن التقصير، نسأله يعني نسأل الله عز وجل العفو عن التقصير. وقوله العفو عن التقصير هل المراد عموما أو فيما يتعلق بهذه المنظومة؟ يعني أن يسأل الله عز وجل أن يعفو عما حصل منه من تقصير في بيان الميراث أو العموم؟ نقول العموم، يسأله العفو عن التقصير على سبيل العموم وعلى سبيل الخصوص. وقوله العفو عن التقصير هذا اعتراف من المؤلف رحمه الله بقصوره، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الفضل والكمال لا بد أن يحصل له إيش؟ نقص وتقصير، نقص وتقصير. ولهذا قال ونسأله العفو عن التقصير، والعفو هو ترك المؤاخذة على الذنب. وقوله التقصير بمعنى التواني. قال وخير ما نأمل في المصير، خير ما نأمل أي نطلب ونرجو في المصير، يعني المرجع والمآب، والمراد بذلك الآخرة. قال وغفر ما كان من الذنوب، غفر بمعنى ستر، لأن المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. وقوله الذنوب، الذنوب وغفر ما كان من الذنوب، يعني إيش؟ التجاوز والصفح أما كان من الذنوب سواء كانت صغيرة أم كبيرة. قال وستر ما شان من العيوب، الستر بمعنى التغطية. وقوله ما شان، ما شان يعني ما قبح من العيوب، جمع عيب، جمع عيب، والعيب هو النقص. قال وأفضل الصلاة والتسليم، ختم أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ابتدأ تذلك. قال وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم، على النبي المصطفى يعني المختار الكريم، الكريم من الكرم وهو كثرة الإحسان والجود، محمد خير الأنام، محمد خير الأنام، الأنام يعني الخلق والبشر، محمد خير الأنام العاقب، العاقب أي الذي لا نبي بعده، فالعاقب بمعنى الخاتم أو الخاتم يجوز. ولهذا في قوله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم، وفي قراءة وخاتم. وآله الغر ذوي المناقب، وآله يعني آل النبي، وآله هنا هل المراد بالآل أتباعه على دينه أو المراد المؤمنون من قرابته؟ نعم المراد بالآل أتباعه على دينه، أتباعه على دينه، وأول من يدخل في ذلك قرابته. نعم يقول محمد خير الأنام العاقب وآله الغر، الغر، الغر بمعنى، الغر بمعنى الشرف، الغر يعني، وآله الغر ذوي المناقب يعني ذوي الشرف، والمناقب جمع منقبة وهي الخصة الحميدة، وصحبه جمع صاحب، والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وصحبه الأماجد الأبرار، الأماجد جمع ماجد، والماجد هو كامل الخصال. نعم، الأبرار جمع بر، والبر والبر كثرة الخير. وقوله وصحبه الأماجد الأبرار، الأبرار في ماذا؟ نقول هم أبرار فيما يتعلق بعبادة الله عز وجل، وفيما يتعلق بعباد الله عز وجل. فهم أبرار بمعنى أنهم كثير الخير، كثير الخير، حيث قاموا بما يتعلق بحق الله وحق عباده عز وجل. أما ما يتعلق بحق الله فلما لهم من التعبد والزهد ونشر الشريعة، وأما فيما يتعلق بحقوق العباد فلما قاموا به من الجهاد إيش في سبيل الله والعلم والدعوة ونحو ذلك. الصفوة، الصفوة من الاصطفاء وهو الاختيار. الصفوة الأكابر الأخيار، الأكابر بمعنى الأشراف، والأخيار إيش؟ الأخيار جمع خير، والخير هو الأفضل والأحسن من كل شيء. وبهذا تم الكلام على هذه المنظومة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.